في مقابل وفي شيء بدون مقابل. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قد حصل له ولأصحابه الذين قدموا المدينة أن أخذوا شيئا من أموال غيرهم من أموال الأنصار أعطوهم إياها منيحة يعني رفقا بهم ويعني إعانة لهم لأنه ليس بأيديهم شيء. وهذا من جنس منايح الغنم يعني كون منيحة الغنم تعطى لمن يحتاج إلى حلبها وإذا يعني فرغ أو انتهى ما فيها من الحليب رجعها إلى صاحبها. وكذلك هنا منيحة يعني منيحة ثمر النخل يعطى لمن هو محتاج إليه من المهاجرين وإذا استغنى عنه يعيده. وأما فيما يتعلق بالمساقات فإن هذا شركة تعتبر ويعني ولا يعتبر الإنسان الذي عمل محسنا إليه من ناحية أنه أعطي بالمجان بل أعطي في مقابل عمله والمساقات هي مثل مضاربة كل منهما سائغ. يعني كل إنسان يدفع لإنسان نقلات على أن يعملها ويسقيها ويحافظ عليها ثم بعد ذلك يحصل نصف ثمرتها هذه هي المساقات التي هي مثل المضاربة وهي سائغة وجائزة ولا بأس بها. المضاربة جائزة بالإجماع والمساقات نقيسة عليها وهي شبيهة بها تماما. ومن الصحابة رضي الله عنهم من كان له خبرة بالتجارة والبيع والشراء كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فإنه لما جاء وآخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين يعني رجل من الأنصار فهذا الرجل أراد أن يشاطره نصف ماله وأن يطلق بعض زوجاته ليأخذها، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فدلوه على السوق فصار يبيع ويشتري حتى جاء يعني بعد ذلك تجمع من عند شيء وتزوج يعني نتيجة لهذا الذي حصل له من البيع والشراء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءوا من خيبر ويعني صارت الأموال يعني كثيرة يعني المهاجرون استغنوا عن هذه المنايح التي هي النخلات التي يستعملونها ويستفيدون منها فردوها على أصحابها لأنهم استغنوا عنها. وكان من جملة ما منح أن أعطي رسول أن أم سليم أعطت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عذاقا يعني نخلات يعني ثمرها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا أعطاها، أعطاها لأم أيمن، أعطاها لأم أيمن حاضنته. فبعدما أرجع المهاجرون إلى الأنصار الشيء الذي أخذوهم منهم منيحة، أم أيمن لم توافق على أنه يؤخذ منها الشيء الذي أعطيت إياه، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد الشيء الذي أعطي إياه وأعطاه لأيمن، فكانت أم أيمن فكانت تعتذر وتريد ولا تريد أن يؤخذ منها الشيء الذي أعطيها. فالرسول عليه السلام كان يعطيها ويزيدها حتى صار 10 أضعاف الشيء الذي طلب أخذه منها، فدفع لها في مقابله ورد هذا الشيء الذي أخذه من أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. الحاصل أن المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا وليس بيدهم شيء يعني الأنصار رضي الله عنهم أحسنوا إليهم بأن منحوهم منايح أو اتفقوا معهم على أن يشتغلوا يعني في مقابل عمل. وبعدما يعني تيسرت الأموال وحصل للمهاجرين شيء من هذه الأموال من الغنائم والفيء عند ذلك أرجعوا ذلك الشيء الذي أخذوه واستغنوا عن هذا الذي حصل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح المصري وحرملة ابن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه أبوه سليمان بن طرخان عن أبوه أنا سليمان بن طرخان التيمي عن أنس كانت وصيفة وصيفة يعني وصيفة يعني خادمة يعني وهذا جاء في الآخر أنه اعتقها يعني خادمة يعني وهي أمة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي يعني أنها أن الرسول لما أعطاه رد إليه ذلك الذي عند أم أيمن وقد أخذ يعني منحة فيعني جاءت الثوب في رقبته وقالت لا يمكن أنها تعطيه إياه فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني أعطاها ثم أعطاها ثم أعطاها حتى بلغ يعني 10 أضعاف الشيء الذي أخذ منها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه قال حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه المتعلق بكونه يعني رمي لهم من الحصن جراب فيه شحم وفي بعض الروايات طعام فجاء عبد الله مغفل وأخذه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم يعني من كونه يعني أقدم على أخذه وهذا يعتبر من الغنائم لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وأنه يأخذه لأن هذا يتلف لأن هذا شيء يعني ما يبقى عليه ولا يحفظ لأنه يعني شيء شحم يعني يفسد ويخرب إذا مضى عليه الوقت فيعني فمن أجل ذلك تركه مع عبد الله بن مغفل وعبد الله بن مغفل يعني فرح به وحرص عليه والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه ويضحك يتبسم لما رآه يعني حريصا يعني على هذا وهذا لما كانوا عليه من شدة الفاقة شدة الحاجة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل أن مثل هذا يعني الشيء الذي يخشى عليه الفساد يخشى عليه الفساد إذا أخذه أحد فإن ذلك لا بأس به. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال حدثنا محمد بن بشار العبدي عن بهز بن أسد عن شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال حدثناه محمد بن مثنى عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال فقال أبو سفيان وإن الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب

وكان أبو سفيان موجودا هناك ومعه جماعة من قريش، فأحضروا عند هرقل فأجلسهم أمامه وقال أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. هم كلهم من قريش ولكن هذا اللي أبو سفيان أقربهم، يعني أقربهم نسبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن قريش كلهم يعني كلهم يعني قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أنه قرشي وهم قرشيون، إلا أن بعضهم أقرب من بعض. فيعني أبو سفيان يعني كان يعني من يعني بني أمية ويلتقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده يعني عبد مناف، وأما الباقون فقد يكون فوق يعني فوق ذلك، لأن قريش هم ينتبون إلى فهر الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أقربهم فقدموه، قال قدموه، وصار هو أقربهم والباقين وراءه. فقال إني سائل هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه، يعني إذا قال كلامه صحيح قولوا هذا كلامه صحيح. فيعني خشي يعني حذر، أو كان عنده حذر أن يقع منه شيء يعني يكذب فيه، ولو كان متمكنا وتمكن أن يكذب لفعل، ولكنه خشي أن يكذب وأن يثر عليه الكذب عند هذا الملك الذي هو عظيم الروم، فقدموه وصاروا وراءه، فصار يسأله، سأله 10 أسئلة أو 11 سؤال، وكلها تتعلق بحال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الأسئلة والجواب أبي سفيان عليها أخبره بالسبب الذي جعل يسأل هذه الأسئلة، فقال إن أخبرت سألتك عن كذا وكذا وكذا كل كما مر بنا يعني هذه الأمور 10 أو 11، والرسل لا تتصف بهذه الصفات التي يعني منها ما هو متصف بصفات كالحسب وأنه يبعثون في أحساب قومهم، ومنها أنهم سلمون من الأمور التي هي نقائص مثل الغدر ومثل يعني غير ذلك من الأشياء التي يعني تتعلق بشيء يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يليق. وكلها كان الجواب يعني موافقا لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الصفات الحميدة. وبعد ذلك سأله يعني بأي شيء أمركم؟ قال يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويعني وهذا يعني الحديث أو هذا الإخبار من أبي سفيان الذي تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال كفره، هذا يبين لنا أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه أنه معتبر، لأن أبا سفيان يعني عرف يعني أنه كان يأمر بالصدق والعفاف كذا، وكان يتحمل في حال كفره ولكنه أداه في حال إسلامه، فيكون هذا يعني مما يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه أن ذلك معتبر. وكذلك أيضا الصغير غير غير البالغ إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، مثل ما حصل للنعمان بن بشير راوي حديثنا الحلال بين والحرام بين وغيره من الأحاديث الذي كان فيها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى في حال كبره فبعدما يعني انتهى من هذه الأسئلة وبين أسباب سؤاله عنها وأنها كلها موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، قال قرأ الكتاب، أتى بالكتاب الذي جاءه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن الكتب والرسائل أنها تبدأ بالبسملة وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتبها في رسائله إلى الملوك، فيعني فكان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول من محمد عبد الله ورسوله أو من محمد رسول الله إلى فلان، وقال إلى فلان عظيم الروم، وهو لا شك عظيم الروم، يعني كونه يعني العظم وأنه عظيمهم وزعيمهم هذا وصل حق محقق، لأنه زعيم من زعمائهم وعظيم من عظمائهم، ثم قال سلام على من اتبع الهدى, وهذه السلام الذي يكون للكفار يعني, وقال سلام على من اتبع الهدى, فهم إذا اتبعوا الهدى يحصل لهم السلام, ولكن لا يقال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهم كفار, وإنما يقال سلام على من اتبع الهدى. ثم قال أما بعد فأن يدعوك بدعاية الإسلام, يعني يدعوه إلى الإسلام ويدعوه إلى أن يدخل في الإسلام, ثم بين ذلك بقوله أسلم تسلم, أسلم تسلم, إذا أسلمت ودخلت في الإسلام سلمت من المحاذير في الدنيا والآخرة, لأنه يعني إذا دخل في الإسلام يعني يحصل له السلامة في الدنيا وفي الآخرة. وقد مر بنا قريبا كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود أسلموا تسلموا, أسلموا تسلموا, يعني يترتب على إسلامهم السلامة يعني على أنفسهم في الدنيا وعلى أموالهم, وكذلك في الآخرة يعني تحصل لهم السلامة من العذاب ومن دخول النار والخلود فيها, يعني كما يخلد فيها الكفار, لأن الله نجاهم منها بأن أسلموا ودخلوا في الإسلام, فإن دخلوها لا يخلدون فيها, ومن كان من أهل الإسلام وعنده معاصي فإن الله قد يتجاوز عنه وقد يعذبه, ولكنه لا يخلد النار كما يخلد الكفار. أسلم فأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين, لأنه يعني بإسلامه يعني يدفعه غيره فيكون مأجورا من أجل إسلامه ومن أجل كون غيره اقتدى به, ويحصل أجرا مثل أجر من اقتدى به, كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلاله كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين, والمراد بالأريسيين الذين هم رعيته وأتباعه الذين يتابعونه ويقلدونه, فيعني يكون يعني لم يدخلوا في الإسلام وبقوا على الكفر اقتداء به, فيكون يعني هو عليه إثمه ومثل آثامهم, لأنه هو السبب في ضلالهم وهو القدوة في ضلالهم. ولهذا يقول الله عز وجل عن الكفار قالوا إن ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة, ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيرة, يعني فيكون يعني هؤلاء الأتباع عليهم مثل آثامهم. والأريسيين قيل هم الفلاحين, يعني الذين هم يعني جهال ولا يعرفوا شيئا, وإنما هم مقلدون ومتابعون لهذا الرئيس أو هذا العظيم فيهم الذي هو يعني هرقل. ثم إنه بعد ذلك قال إيش قال بعد قراءة هذا الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينك وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده, فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات, يعني كأنه يعني شيء ما صح, يعني هؤلاء الذين من قريش لا يعرفون لغتهم ولا يعرفون, ولكنهم حصل اللغط والأصوات, يمكن أنهم يعني حصل يعني منهم يعني شيء لا يعجبهم. و ثم إنه قال وأمر بنا فأخرجنا, قال فقلت لأصحابه وأمر بنا فأخرجنا, قال أبو سفيان لأصحابه الذين معه لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأصفر, لأنه قال يعني أن كنت أن أعلم أنه خارج وما كنت أظنه فيكم وأنه سيملك موضع قدمي هاتين, يعني فهذا الكلام يعني فهموا منه أن يعني أنه خائف من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال لقد أمر أمره يعني عظم شأنه حتى إنه لا يخافه ملك بن الأصفر, يعني أمر يعني بمعنى أمر أمره عظم شأنه أي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخافه ملك بن الأصفر. وهذا مثل ما جاء في القرآن في قصة الخضر لقد جئت شيئا إمرا, يعني شيئا عظيما, يعني لقد جئت إمرا يعني عظيما, فأمر أمره يعني عظم شأنه حتى إنه لا يخافه ملك بن الأصفر. ثم إنه قال إن يعني أنه ما زال يعني كارها الإسلام وأنه باق على كفره حتى أدخل الله عليه الإسلام وهداه الله عز وجل للإسلام. وش فيه من الكلمات؟ قال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى قال فيه. قال من فيه إلى فيه، يعني الأصل أنه من فيه إلى أذنه، هذا هو الأصل، لأن الكلام يظهر من الفم ويروح للأذن ما يروح للفم. وقد جاء في البخاري من فيه إلى فيه، يعني بدل يعني ضمير الغيبة هو ضمير الخطاب. يقول ابن عباس من فيه يعني من في أبي سفيان إلى فيه، يعني والمقصود من ذلك أنه يعني حاضر الذهن، وأنه يعني مقبل عليه، وأنه يعني فاهم لما يريده، وأنه يعني سمع ذلك واستقر في ذهنه ومعلوم أن يعني أن الإنسان يتكلم بالشيء الذي حفظه أو الشيء الذي أتقنه، يعني في الذي يحصل أن يعني ابن أبو سفيان حدثه وهو حدث بما حدث بأبو سفيان، فأبو سفيان حدث ابن عباس وهو حدث الناس بما سمعه من أبي من أبي سفيان. والمقصود من ذلك قوله يعني بدل ما قال إلى أذنه أنه كان مقبلا وأنه كان بصغيا وأنه يعني ما فاته شيء وأنه ما التبس عليه شيء. نعم. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدة التي هي قضية صلح الحديبية، التي صلح الحديبية هم توقعهم 10 سنين. نعم. قال إذ جيء بكتاب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، وكان دحية الخلف دحية الكلب دفعه إلى عظيم بصرى. نعم، يعني هذا تابع له. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. نعم. هنا قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال تكون الحرب بيننا وبينه سجالا. سجال يعني مرة ينتصرون عليهم مرة ينتصرون عليه، يعني مرة تكون لهم مرة تكون عليهم. هنا يعني الكلام هرقل لما تكلم عن الإيمان قال وسألتك عن هل يرتد أحد منه عن دينه بعد أن يدخله سقطة له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. نعم، يعني كذلك الإيمان يعني الأتباع الرسل إذا آمنوا بهم وخالط بشاشتهم، يعني ذلك يقوي في إيمانهم ويجعلهم يتمسكون ويحافظون، وكذلك الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين لا يسخطونه وإنما يفرحون ويستمرون على ما أخذوه عنه من الحق والهدى. قال وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. نعم، اقتدى واتسى. قال ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. يعني هذا كلام جميل، يعني يدل على يعني مكان يعني عظيم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عند من علم من أهل الكتاب يعني بأنه يعني جاء بالحق والهدى، ولهذا أثنى عليه بهذا يعني الثناء، ولكنه ما وفق، لم يحصل له التوفيق من الله عز وجل بأن يكون من أتباعه وأن يكون من أهل دينه. نعم. قال يؤتك الله أجرك مرتين. نعم، أجره من أجل يعني فعله من أجل كون غيره يتبعه. قال وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله. نعم، يعني الفرس والروم يعني كما جاء في سورة الروم الناس يحبون انتصار الروم على الفرس، يعني الفرس يعني مجوس وعباد النيران، وأما هؤلاء عندهم دين وعندهم يعني اتباع للرسل، ولكنهم حرفوا وبدلوا، ولهذا جاء في القرآن يعني أن المسلمين يفرحون بتغلب الروم على الفرس، وذلك لأن هؤلاء أقرب منهم إلى الحق والهدى وأقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام من المجوس، ولهذا كان الفرق يعني بينهم كما كما هو معروف يعني قيصر احتفظ بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحترمه ووقره، وأما ذاك مزقه اللي هو عظيم الفرس كسرى. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى يعني لما كشف الله عن جنود فارس الذين يعني غلبوا أمام الروم غلبت الروم، فلما كشف عنهم يعني راحوا يعني راح مشى إلى من حمص اللي هو مقره إلى إيليا الذي هو بيت المقدس، شكرا لله عز وجل على سلامتهم من الفرس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان. نعم. قال وحدثناه حسن الحلواني نعم وعبد بن حميد ويعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح ابن كيسان. قال رحمه الله تعالى حدثني يوسف ابن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ من الحديث أو الحديث المتعلقة بكتابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم وفيها شيء من التفصيل ويعني بيان الكتاب وما جرى بين قيصر عظيم الروم ويعني وبين أبي سفيان ومن معه من القرشيين الذين كانوا موجودين يعني في بلاده في ذلك الوقت، يعني لما فرغ يعني منها ذكر إجمالا أنه كتب إلى الملوك الآخرين يعني غير كسرى غير قيصر، وكسب إلى كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يعني كل من تجبر ويعني صار متبوعا يعني متبوعا يتبعه غيره كتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام، وذلك لأن التابع المتبوع إذا أسلم يتبعه المتبوعون فيكون يعني يسلم بإسلامه الخلق الكثير، فكتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام، وهو مثل ما جاء يدعوهم إلى الإسلام، ولكن التفاصيل جاءت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وقيصر هذا يطلق على من ملك الروم، والنجاشي على من ملك الحبشة، والكسرى على من ملك الفرس. نعم. وفرعون. نعم. وفرعون لمن ملك مصر. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي حروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس قال وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن خالد بن قيس. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجزامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا، والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي، وقال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة، وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وساق الحديث، غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. ثم ذكر هذا الحديث أو هذه الحديث المتعلقة بغزوة حنين. غزوة حنين كانت بين مكة والطائف، وكانت بعد فتح مكة، ويعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب وأصحابه، وكان من الذين ذهبوا معه ممن أسلم عام الفتح، وعهدهم حديث عهدهم بالإسلام، ويعني وبعضهم يعني ليس عندهم استعداد، وأولئك الذين هم هوازن يعني قوم الرماة وعندهم يعني حذق في الرمي وفي الجهاد وفي القتال، فيعني لما تلاقوا والرسول كان على بغلة، ويعني هذا يعني مما يعني يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن على فرس، لأن الفرس هي التي يعني تسرع بخلاف البغلة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في يعني أنه كان راكبا هذه البغلة التي هي دون الفرس وليست مثل الفرس يعني في الجري وفي العدو، ولكنه صلى الله عليه وسلم عليها وهي تسرع، والعباس وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمسكانها حتى لا تتقدم، يعني يعني انهزم يعني كثيرا من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هؤلاء الذين حديث عهدهم بالإسلام، وأيضا ليس معهم سلاح وليس عندهم يعني معرفة في الحرب، ولكنهم ما ذهبوا بعيدا، يعني فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي في الناس، وكان صيتا يعني ينادي أصحاب السمرة وهم أهل بيعة الرضوان الذين بايع الرسول تحت الشجرة: يا أهل السمرة. فقالوا: لبيك، فانعطفوا، وكانوا يعني ذهبوا يعني انهزامهم لم يذهبوا بعيدا، وإنما كانوا قريبين يسمعون الصوت يعني من العباس، فرجعوا. وكذلك أيضا نودي في الأنصار: يا معشر الأنصار. ثم أيضا في أخص منهم: يا بني حارثة. وحتى جاءوا ولاقوا الكفار، والرسول عليه الصلاة والسلام نزل وأخذ حفنة من حصى أو من تراب فرماه في وجوههم، ويعني بعد ذلك هزمهم الله، أدخلها الله عز وجل إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم في أعين كل واحد منهم، كل واحد منهم أصابت عينه شيء من هذا التراب الذي رمى به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعد ذلك نصرهم الله عز وجل عليهم وغنموا يعني الأموال، ويعني أسروا هذه النساء والذرية، وقسم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بما بالأسارة، الرسول من عليهم كما سبق أن مر. نعم. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن العباس. نعم. قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني كونهم يعني انصرفوا وانعطفوا بدل ما كانوا متجهين مدبرين، أقبلوا إلى جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى جهة الكفار، يعني فصار انعطافهم وانحرافهم من الاتجاه الذي فيه الفرار إلى الاتجاه الذي فيه لقاء الكفار، إلى الاتجاه الذي فيه الالتقاء بالكفار كعطفة البقري على أولادها، على أولادها يعني أنها يعني رحمتها بها بأولادها أنها تقدم عليه أو تقبل عليه وتحرص على يعني سلامته. والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج، يعني وهذا كأن هؤلاء عندهم نكاية وعندهم في قدرة أكثر من غيرهم. نعم. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، يعني كان يعني يمتد وينظر ويعني وأنه يريد يتجه إلى قتالهم، وأولئك يعني يمنعونها من أن تذهب مع أنها يعني غير سريعة، ولكن الله تعالى أعطاها من السرعة ما كانوا يكفونها عن أن تتقدم، وهي ليست فرس وإنما هي بغل، والبغل هو يعني ليس مثل الفرس في السرعة وفي العدو. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس، قال هذا حين حمي الوطيس، يعني حمي الوطيس اشتدت الحرب، فنزل وأخذ كفا من حصبة أو حصى من تراب فرماه، فأوصله الله إلى عين كل واحد منهم وهزمهم الله عز وجل. قال فما زلت أرى حدهم كليلا، حدهم كليلا يعني معناه أن يعني بأسهم يعني ضعيف، وأنهم يعني شدتهم انقلبت إلى ضعف. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وحدثناه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن كثير بن العباس عن العباس. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء رضي الله عنه يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم. قال حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال رجل للبراء قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماه فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإنه الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وبكر بن خلاد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما الذي سئل: هل انهزمتم يعني يوم حنين؟ وكان الانهزام حصل من يعني بعض الناس من الشبان والأخفة الذين هم يعني خفيفين ويعني وليس عندهم سلاح وكانوا موسمة الفتح، فبين أو بادر إلى تبرئة الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه لم يفر، فأخبر بأن النبي لم يفر، وإنما انكشف أناس من الشباب شبان ويعني حسر يعني ما عندهم سلاح، وكان أولئك قوم الرماة، فلما يعني رشقوهم يعني بالنبل حصل انكشافهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو متجه إليهم ولم تنحرف بغلته ولم ينحرف إلى جهة إلى جهة الوراء، بل هو إلى جهة الكفار، يعني فبادر البراء بتبرئة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما فر، وأن هذا إنما حصل من بعض أصحابه، ولكن الذي كرره أو جاء عنه في هذه الروايات تبرئة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون حصل له الفرار، لأنه لما قال أفررتم يعني مع رسول الله يعني قد يفهم منه أن الرسول فر، فبادر إلى تبرئته، وأن الذين فروا هم ناس يعني حديث عهد بالإسلام، وأيضا يعني ليس معهم سلاح، وأيضا شباب وخفيفين يعني ليس عندهم يعني ثبات، وعندهم يعني تمكن الإيمان في قلوبهم. نعم. قال: خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح، يعني ليس معهم سلاح، حسر يعني ليس معهم سلاح. نعم. فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، يعني ناس عندهم خبرة بالرمي وأنه لا يسقط لهم سهم، يعني معناه أنهم يصيبون الهدف. نعم. جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا، نعم اللي هم هوازن وهؤلاء يرشقون، فذلك فروا. قال: فنزل صلى الله عليه وسلم فاستنصر، استنصر يعني طلب النصر من الله عز وجل. قال: برشق من نبل كأنها رجل من جراد، كأنها رجل من جراد يعني مجموعة من الجراد، لأنه يقال للمجموعة من الجراد يقال له رجل جراد، يعني مجموعة يعني تأتي كذا دفعة واحدة، هذا قال له رجل جراد، يعني فهذه السهام جاءت يعني متتابعة مثل الجراد الذي يعني جاء متصلا بعضه ببعض، هذا إشارة إلى كثرة السهام، إلى كثرة السهام ويعني اتجاهها إلى هؤلاء الذين حصل منهم الفرار وهم حسر ليس معهم سلاح، وهم أيضا يعني شبان وأخفة يعني جمع خفيف. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به. قوله كنا إذا احمر البأس نتقي به يعني ليس معنى ذلك أنهم يجعلون الرسول وقاية لهم، ولكنه يسبقهم، هو يسبقهم وهم يعني لا يلحقونه، يقول: والشجاع فينا الذي يحاذيه، لأنه كان يسبقهم عليه الصلاة والسلام ويتقدمهم، وليس معنى ذلك أنهم يحتمون به عن السهام وأن تكون السهام تصل إليه, وإنما المقصود من ذلك أنه هو يسبقهم. ولهذا قال الشجاع منا من يحاذيه, من يكون في صفه والبازين وراه. قوله ألا النبي لا كذب, ألا ابن عبد المطلب, يعني هذا يبين يعني أنه ما أخفى نفسه, يعني يعلن نفسه وأنه هو النبي وأنه ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام يعني يبين أو يعلن عن نفسه وأنه ليس مختفي وأنه هو رسول الله وأنه هو النبي وأنه ابن عبد المطلب. فهو يعني لم يخفي نفسه وإنما أظهر نفسه وكان على بغلته وهي تتجه إلى الكفار وأصحابه عمه يعني وابن عمه يعني كانوا يمسكونها حتى لا تتقدم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة هو زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أحمد بن جناب المصيصي عن عيسى بن يونس عن زكريا ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن البراء. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. قال حدثني زهير بن حرب محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد عن سفيان القطان. سفيان سعيد القطان وسفيان الثوري. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا, فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية, فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني, فما دريت ما صنع, ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى, فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم, فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى, فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا, ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا, فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه, فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين, فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين, وأنه كان مع ثنية, وأنه رأى رجلا من العدو فرماه وتورى عنه, فلا يدري هل تورى عنه أنه أصابه ومات أو أنه يعني اختفى عنه يعني لم يمت. وإذا الكفار يعني جاءوا مع ثنية أخرى ويعني هم كثيرون, فيعني انطلق مسرعا ورجع مسرعا حتى مر بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته وقال هنا البغلة الشهباء, والروايات اللي راحت أنها البغلة البيضاء, ولعل يعني مقصود أنها ليس بياضها شديدا وإنما يعني هي شهبة وقريبة من البياض, فيكون يعني هي واحدة ولكن وصفت بأنها بيضاء وصفت بأنها شهبة, فيكون البياض يعني ليس شديدا يعني من أجل كلمة الشهباء. فقال لقد رأى ابن الأكوع فزعا, يعني ما عمل هذا العمل إلا وقد يعني رأى شيئا يفزعه. قال فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة قال فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما, يعني منهزما ترجع لسلمة, يعني يقول مررته وأنا منهزم على الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال الرسول رأى فزعا, وليس الانهزام يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يرجع لسلمة، فمرته منهزما ومرته بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني وفي حال انهزامه ورجوعه مسرعا. نعم. قال فلما غشوا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، غشوا يعني الكفار يعني غشوا ويعني قروا منه وحاطوا به، الرسول نزل وأخذ كفا من تراب فرماهم به فدخل في أعينهم وانصرفوا وانتصر عليهم المسلمون وأخذوا الغنائم وغنموا يعني منهم يعني غنائم كثيرة. قال حدثنا زهير بن حرب عن عمر بن يوسف الحنفي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه. نعم. غزوة الطائف. نعم. بعد ذلك غزوة الطائف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. جاء سؤالان في قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب والله تبارك وتعالى قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني هذا ليس شعر وإنما هذا كلام يعني كلمة كلام متصل يعني غير يعني ليس موزون مثل وزن الشعر، والإنسان الذي ليس بشاعر يحصل على لسانه بعض الكلمات التي هي تشبه أن تكون موزونة ولا يقال لها أنها شعر. والنووي رحمه الله تكلم في هذا كلام كثير، شوف كلام النووي في هذا أطال الكلام في هذه المسألة. قال القاضي عياض قال المازري أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا مذهب الأخفش، واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر، وأجاب عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه، واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى بقصده إلى القافية، ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة ولا يقول أحد إنها شعر ولا صاحبها شاعر. وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى نصر من الله فتح قريب. ولا شك أن هذا لا يسمي أحد من العرب شعرا لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا. قال وقد غفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعه ذلك في أن قال الرواية أن النبي لا كذب بفتح الباء حرصا منه على أن يفسد الروي فيستغني عن الاعتذار، وإنما الرواية بإسكان الباء. هذا كلام القاضي عن المازري. قلت وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه الشافي في علم القوافي قد رأى قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر كقول النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأشبه هذا. قال ابن القطاع وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين، وذلك لأن الشاعر إنما سمي شاعرا لوجوه منها أنه شعر القول وقصده.